لا إله إلا الله. سأقرأ لكم قصة أعرابي تزوج الثانية، تزوج المرأة الثانية، لكنه ما هو فقيه، ما هو فقيه في الزواج بالثانية. هنا القصة تقول: قيل لأعرابي: من لم يتزوج بامرأتين لن يذق حلاوة العيش. من لم يتزوج بامرأتين لم يذق حلاوة العيش، فتزوج امرأتين فندم وأنشأ يقول: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت فسرت أسيرا بينهما خروفا. فقلت أسير بينهما خروفا. طيب الخط شوية. أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي، تداول بين أخبث ذئبتين، ورضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل بؤس، كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين، وتدرك ملك ذي يزن وعمر وذي جدن وملك الخافقين وملك المنذرين وذي نواس وتبع العريم وذي رعين، فمتى فعش عزبا فإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين. والجحفلين الجيش. هذا الأعرابي تزوج ثانية لكن ما تفقه. الذي يريد يتزوج الثانية يتفقه، الذي يريد يتزوج الثانية يتفقه. دي الإسلام قد أباح التعدد، ونحن مع الإسلام ولسنا مع الديمقراطية، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. الديمقراطية تحرم التعددية وتجعل ذلك جريمة، وهذا إلحاد، دين الإسلام أباح التعدد في الزوجات كما سمع، لكن يتفقه الشخص في ذلك حتى لا تتحول حياته إلى جحيم، كمثل هذا الأعرابي الذي فضل الحياة بدون نساء بالكلية، مع أنه كان عايش مع المرأة الأولى ما كان هذا الجحيم حاصل، لكن الخطأ الحاصل أنه جمع بين الزوجتين في بيت واحد، ومن جمع بين الزوجتين في بيت واحد لا ينتظر إلا معارك طاحنة إلا من رحم الله. فالإسلام عندما أذن بالتعدد جعل أكثر العلماء أن من آداب وضوابط هذا الزواج أن يجعل لكل امرأة بيتا يخصها، أن يكون لكل امرأة بيتا يخصها، أما أن يجمعهن مع بعض فيخشى عليه من الإثم، لأنه يلقي بهن في شدة العداوة والبغضاء، وربما جرى بينهن أكثر من كلام، أكثر مما هو من الكلام، فقد يتضاربن وقد يسحرن بعضهن بعضا إلى غير ذلك من الفتن العظام. إذن فمن الآداب الشرعية لمن يتزوج الثانية: واحد، أن يجعل لها بيتا آخر ولا يجمع بينها وبين ضرتها، خصوصا إذا علم أنهما يتنافران ويتعاديان، يجعل الأمر منفصلا بينهما. الثاني، أن الذي يتزوج الثانية يكون عنده يسار في المال، يكون عنده يسار في المال بحيث ينفق هنا وهنا. لكن إذا كان ما عنده يسار في المال فسيحصل من التقصير في النفقة والإقتار في النفقة مما يكون مضرا، ربما أدى ذلك إلى أضرار كما سمعت. إذن بارك الله فيكم، التعدد، تعدد النساء في الزواج هذا من الأمور التي أباها الإسلام، وخصوصا عندما يكون الشخص بحاجة إلى امرأة ثانية، إما لقوة الشهوة وإما لأن امرأة ما تقوم بأموره أو أن فيها من الأمراض. على كل الإسلام أجاز التعدد حسب الحاجة دون أن يكون هذا من باب يعني الوصول إلى بنات الناس ومجرد قضى شهوة مدة معينة ويترك ويطلق ويزوج غيرها وهكذا، هذا عبث ولعب بالنساء. فكما سمعتم هذا هو المطلوب، أن الشخص يكون مدركا للأمور ولا يقع في أمر ربما ضيع الأسرتين. بعضهم يتزوج ثنتين فيضيع الأسرتين، يبدأ في أول الزواج الحرب بينه وبين الأولى باعتبار أنه جاء بالثانية، وبعد مدة يقوم الحرب بينه وبين الثانية، فالأولى يكون قد هجرها وترك أولادها إلى غير ذلك، وصار بينه وبينها ما صار، والثانية أيضا يتجدد ويحصل ما يحصل. والمطلوب من الزواج المحافظة على الأسرتين، المحافظة على الأولاد، البعد عن الجور، يبقى المتزوج حريصا على العدل، يبذله ما أمكنه ذلك ويستسمح فيما قصر فيه ويصبر ويتحمل. هذا إذا أراد الشخص أن يديم الله عليه بقاء الزوجتين وبقاء الأولاد في خير وفي تربية، والله المستعان.